الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد تكلمنا في الدرس الماضي وفي الدرس الذي قبله عن مقدمة في علم الصرف، ثم تكلمنا على الميزان الصرفي وعرفنا ما هي أحوال الزيادة على ثلاثة حروف، ثم تكلمنا على مقدمة الناظم ووقفنا عند الشروع في الفعل الثلاثي المجرد. قال الناظم: فعل ثلاثي إذا يجرد أبوابه ست كما ستسرد. شرع الناظم رحمه الله تعالى في ذكر أوزان الأفعال المجرد منها والمزيد، وبدأ بالفعل المجرد لأنه الأصل، فالفعل باعتبار الماضي منه وهو المراد هنا في كلام الصرفيين. إذا قال الصرفيون الفعل المجرد فإنه ينصرف إلى الثلاثي المجرد والرباعي المجرد، لأنه لا يوجد في الفعل أكثر من أربعة أحرف أصول، وليس عندنا في الاسم أكثر من خمسة أحرف أصول. وقد تكلمنا على ضرب مثال للثلاثي ودحرج مثال للرباعي، وليس عندنا خماسي أصلي، وليس عندنا خماسي أصلي. قال الناظم: فعل ثلاثي إذا يجرد، فعل ثلاثي. قال فعل، فعل هذا مبتدأ وهو نكرة، فكيف يبدأ بالنكرة؟ نقول: سوّى الابتداء به وصفه بكونه ثلاثيا، فقال فعل ثلاثي. ثلاثي هذا نعت لفعل، وقد بدأ الناظم بالثلاثي لأنه الأصل، وقال ثلاثي، ثلاثي بضم الثاء، وهذا خلاف ما هو مشهور في باب النسبة، فإذا أردت أن تنسب شيئا فإنك تزيد عليه النسبة، تقول زيد، زيدي، قرشي، مكي، وهكذا. فالمشهور أن يقال ثلاثي، ثلاثي، لأنه نسبة إلى ثلاثة، وهم يريدون بالفعل الثلاثي ما كان من ثلاثة أحرف، فالنسبة والواضح منها والله أعلم بأنها إلى ثلاثة، بأنها إلى ثلاثة، ولذلك يقولون فعل على ثلاثة حروف، فعل مجرد أصلي ماضي على ثلاثة حروف، فالنسبة تكون ثلاثي، ولكنهم يعللون بأن هذا خطأ، وإن كان خطأ فهو خطأ مشهور أفضل من صواب مهجور، هكذا يقولون. قال فعل ثلاثي إذا يجرد، إذا يجرد يعني إذا تجرد ماضيه عن حرف زائد، إذا يجرد، إذا يجرد الفعل، إذا يجرد الفعل، فنائب الفاعل محذوف، ضميره مستتر، تقديره هو يعود على الفعل المجرد، إذا يجرد هو. ويجرد هذا جملة، يجرد هذه فعل الشرط، وجواب الشرط محذوف، فقال إذا يجرده حذف جواب الشرط أبوابه ست، أبوابه ست، هذه أبواب، هذا مبتدأ ثاني، أبواب مبتدأ ثاني، وهو مضاف والهاء مضاف إليه، وست هذا خبر المبتدأ الثاني، والجملة من أبوابه ست في محل رفع خبر المبتدأ الأول الذي هو فعل، فعل أبوابه ست، فعل ثلاثي إذا يجرد أبوابه ست. وجملة أبوابه ست هذه دلت على جواب الشرط المحذوف، كما ستسرد، كالتي ستسرد عليك، كما جار ومجرور، ما هذه اسم موصول بمعنى التي، كما ستسرد. وجملة ستسرد لا محل لها صلة الموصول. والموصول كما هو معلوم عند البيانيين مع صلته يؤول بمشتق، فتقول كما ستسرد أي كالمسرودة عليك. والمعنى أن هذا الفعل الماضي المجرد عن الزيادة مع المضارع له ستة أبواب. الفعل الماضي قال هو فعل ثلاثي، فعل ثلاثي على ثلاثة أحرف. وقد تكلمنا أن الميزان يكون على فعل. هذه الحروف الثلاثة التي هي مع الفعل الماضي لا تخرج أبواب الفعل الماضي عن ثلاثة أبواب، أو نقول الفعل الماضي المجرد الثلاثي له ثلاثة أوزان بالتتبع والاستقراء. فإما أن يكون على وزن فعله، وإما أن يكون على وزن فاعله، وإما أن يكون على وزن فعله. فالفاء كما ترى مفتوحة في الأوزان الثلاثة، فعالا فعيلا فعولا. فالفاء لا مبحث للصرفيين فيها هنا، فهي مفتوحة في الأبواب الثلاثة أو في الأوزان الثلاثة. وأما لام الكلمة أو لام الفعل فهذه تتعلق بعلم النحو. وكما أخذنا في شرح قطر الندى أن الفعل الماضي يكون مبنيا على الفتح مطلقا سواء اتصل به شيء أو لم يتصل. حينما تقول ضرب هو عند كل النحاة مبني على الفتح، فإذا اتصل به واو الجماعة عند الكوفيين يكون مبنيا على الضم، وإذا اتصل به ضمير رفع متحرك يكون أيضا عند الكوفيين والأخفش مبنيا على السكون. أما عند البصريين فهو مبني على الفتح مطلقا سواء اتصل به واو الجماعة أو ضمير رفع متحرك، لكنه يكون إما على الفتح الظاهر وإما على الفتح المقدر. والضمة التي تكون في واو الجماعة هذه إنما تكون من أجل مناسبة الواو، لأن الواو لا يناسبها إلا أن يكون ما قبلها مضموما. ويسكن الفعل مع ضمير الرفع المتحرك، كما لو قلت قلت قلت قلت، هذا فعل ماضي سكن آخره من أجله، ليس من أجل اتصاله بضمير الرفع المتحرك كما يقول الكوفيون، وإنما من أجل أن الفعل توالى فيه أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، والفعل مع فاعله كلمة واحدة. فلما اتصل مفعوله وهي ناء المفعولين رجع إلى أصله مبنيا على الفتح، فعلم أن هذا التسكين أو أن هذا السكون إنما هو سكون عارض لا سكون بناء، وهذا هو الرجح. فكذلك اللام لام الفعل لا مبحث للصرفيين فيها، فالفاء كما ترى مفتوحة في الأوزان الثلاثة، واللام أيضا تكون مفتوحة. ما الذي يتغير؟ الذي يتغير هو عين الفعل، تقول فعل وفاعل وفعل. حركة العين هذه باعتبار الفعل الماضي مع مضارعه لها ستة أبواب. المبحث والكلام، تنبه، الكلام في حركة العين سواء كان في الماضي أم في المضارع. عرفنا أن الأبواب الثلاثة فعل فاعل فعل، هذه الأبواب الثلاثة مع مضارعها لها ستة أحوال أو ستة أبواب. والناظم قال أبوابه ست، أبوابه ست ولم يقل ستة. وسوغ ذلك أو هذا جائز لأن المعدود تقدم على العدد، المعدود تقدم على العدد. فإذا تقدم المعدود أو حذف جاز لك تذكير العدد وتأنيثه، جاز لك تذكير العدد وتأنيثه. ولو قال ستة وحذف السين من قوله ستسرده لكان أحسن ولم ينكسر الوزن. قال أبوابه ست، يعني الفعل الماضي باعتبار الفعل المضارع باعتبار أحواله مع الفعل الماضي. إذا فعل له مع مضارعه ثلاثة أبواب. فعل العين مفتوحة، مضارعه تكون العين فيه لها ثلاثة أحوال: مفتوحة ومكسورة ومضمومة. هذا في الباب الأول الذي هو فعل. وأما فعل نحن نسردها، كل هذا سيأتي، لكن نحن نسردها من باب البيان ثم نسير مع الناظم. ففعل له ثلاثة أبواب من الست. ثم فعل، فعل هذا له بابان: فاعل يفعل وفاعل يفعل. وليس عندنا فاعل يفعل، وليس عندنا فاعل يفعل، نحن نتكلم على ما وضعت عليه القواعد، وكما يقال لكل قاعدة شواذ. ونحن إذا تكلمنا على الأمور أو عن بعض المباحث الشاذة فهذا سيصعب العلم، ونحن نريد أن نسهل العلم على قدر المستطاع. فلذلك كل ما كان فيه خلاف سأتركه ولن أتكلم عنه حتى لا يتشتت ذهنك. قال فعل، فعل له ثلاثة أبواب: فعل يفعل ويفعل ويفعل. أما فعل بكسر العين فهذا له بابان: فعل يفعل أيضا بكسر العين، وفعل يفعل بفتح العين. إذن هذه خمسة أبواب. يتبقى باب واحد وهو فاعول بضم العين في الماضي وضمها أيضا في المضارع. تقول فاعول يفعل، وهذا ما سيسره الناظم في هذه الأبواب القادمة. قال فالعين إن تفتح بماض فكسيري أو ضم أو فافتح لها في الغابري. فالعين عين الفعل الماضي، إن تفتح بماض، إن تفتح في الماضي، هذه العين إن فتحت في الماضي فلها ثلاثة أحوال كما تكلمنا كما تقدم: فاكسر أو ضم أو فافتح، ثلاثة أحوال. قال فاكسر أو ضم أو فافتح. فعل يفعل، فعل يفعل، فعل يفعل. هذا الباب الأول من الماضي المجرد وله مع مضارعه ثلاثة أبواب. فعل يفعل مثل ضرب يضرب، ووصل يصل، وجلس يجلس. فعل يفعل ضرب يضرب، هذا الباب الأول من الأبواب الست. والباب الثاني أو ضم، يعني أو ضم عين المضارع المفعول به محذوف، فافتح فافتح أو ضم أو اكسر، كل هذه الأفعال مفعولاتها محذوفة. فاكسر العين أو ضم العين أو فافتح العين. وقد عبد الناظم رحمه الله تعالى هذه الأفعال الثلاثة باللام، فقال فافتح لها أو ضم لها أو فاكسر لها. وهذا شاذ خلاف المشهور، والفعل إذا كان متعديا فالأفضل أن يتعدى بنفسه فيقول فاكسرها أو ضمها أو فافتحها، أما فافتح لها فهذا شاذ عنده. ولا هذا جار ومجرور متعلق بقوله فافتح، وهذا الجار والمجرور تنازعه ثلاثة عوامل: فاكسر أو ضم أو فافتح. المشهور عند جماهير البصريين أن الجار والمجرور إذا تنازعه أكثر من عامل فإننا نعلقه بالأخير ثم نقدر العامل الأول أو الثاني جارا ومجرورا دل عليه الثالث، فنقول فاكسر لها أو ضم لها أو فافتح لها في الغابر، يعني في المضارع. والغابر هذا يستخدم كثيرا في الماضي، والناظم استخدمه هنا على خلاف المشهور، لكن لابد من هذا التأويل من أجل السياق، يا يعني فالعين إن تفتح بماض فافتح أو فاكسر أو ضم لها في المضارع في الغابر، فلا بد من هذا. قال أو ضم فعلى يفعله، أو ضم العين فعلى يفعله، مثل نصارى ينصر، وفاز يفوز، وعدا يعدو. هذا الباب الثاني. أما الباب الثالث أو فافتح، أو فافتح يعني فافتح عين المضارع، تقول فعلى يفعل، مثل جزاء يجزاء، وذهب يذهب، وفتح يفتح، وبعث يبعث. إذن هذه ثلاثة أبواب للمضارع مع الماضي الذي على وزن فاعل. وقوله في الغابر كما تكلمنا يريد به المضارع. إذن هذه أبواب ثلاثة. ثم قال وإن تضم فضم منها فيه، أو تنكسر فافتح وكسر نعيه. قوله وإن تضم أي عين الماضي، وهو الوزن الثاني من الماضي المجرد، وهو ما كان على وزن فعل. وهذا له حالة واحدة، فعل يفعل بضم العين أيضا في المضارع، وأشار إليه بقوله فضم منها فيه، يعني وإن تضم العين فضم منها فيه، مثل حسنا يحسن، وكرما يكرم، وحصن يحصن. وهذا الباب الذي هو فعل يفعل لا يوجد في لسان العرب فعل يفعل ولا فعل يفعل، وكما قلنا لكل قاعدة شواذ، وما سمع من ذلك من غير ذلك يعني فإما من قبيل الشاذ أو من قبيل تداخل اللغات. إذن هذا الباب الرابع الذي هو فعل يفعل له حالة واحدة. يتبقى الباب الخامس والباب السادس، وهو ما سيشير إليه في قوله أو تنكسر، أو تنكسر يعني عين الماضي، تنكسر عين الماضي، وهو الوزن الثالث من الماضي المجرد، فهذا له بابان. أو تنكسر في الماضي فافتح وكسر نعيه، يعني فافتح واكسر عين المضارع، فتقول فاعل يفعل، فاعل يفعل بفتح العين في المضارع وكسرها في الماضي، مثل حسب يحسب. في أحد له حسب يحسب له وجهان كما ذكر ابن مالك، فقد يأتي على حسب يحسب، لكن نحن نضرب مثالا، حسب يحسب، وفرح يفرح، وخاف يخاف. إذن بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع فاعل يفعل. هذا الباب الخامس. الباب السادس كسر العين في المضارع مع كسرها في الماضي، تقول فاعل يفعل، مثل ورث يرث، ووجد يجد، ووفد يفد، وهكذا. إذن هذه ستة أبواب. فعل له ثلاثة، وفعل له بابان، وفعل له باب واحد. هذه لابد أن تحفظ، علم الصرف لابد فيه من حفظ، بخلاف علم النحو قد لا تحفظ فيه كثيرا، لكن علم الصرف الأول هو الحفظ ثم التطبيق. تطبق دون أن تحفظ ستكره هذا الفن وستتوه. قال ولام نوعين بما قد فتح حلقي سوى ذا بالشذوذ اتضحا، يعني إذا فتحت العين في الماضي والمضارع الذي هو باب فعل يفعل، لابد أن تكون عينه أو لامه حرفا من حروف الحلق. حروف الحلق ستة، وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. همز هاء عين حاء غين خاء، هذه الحروف الستة لابد أن تكون من حروف الحلق في عين الفعل أو في لامه، سواء هذا أو ذاك. والدليل على ذلك هو السماء. وتنبه، ليس معنى ذلك أن الأفعال الحلقية لا تكون محصورة إلا في باب فعل يفعله، ليس هذا المراد. ولكن إذا وجدت فعل على وزن فعل يفعل فلا بد أن تكون عينه أو لامه حرفا من حروف الحلق. وقوله حلقي سوى ذا بالشذوذ اتضح، يعني وسوى ذلك مما كانت عينه أو لامه حرفا من حروف الحلق فشاذ خارج عن القياس. والشاذ عندهم ليس المراد به الشاذ الذي يتوهمه بعض الناس، فالشاذ عند الصرفيين له ثلاثة معاني أو له ثلاثة أحوال، إما أن يكون مخالفا للقياس أو يكون مخالفا للسماع أو يكون مخالفا لكليهما. فأن يكون مخالفا للقاعدة هذا معروف، إذا وضع الصرفيون قاعدة ثم جاء ما هو يخالفها حكموا عليه بالشذوذ، وليس معنى هذا بأنه ليس بفصيح، وقد يكون موجودا في كتاب الله جل وعلا. فالشذوذ هنا لا ينافي الفصاحة، تنبه، الشذوذ في كلام الصرفيين لا ينافي الفصاحة، لكن كيف يكون شاذا وهو مذكور في كتاب الله جل وعلا؟ نقول الشذوذ هنا ما خالف القاعدة التي وضعها الصرفيون، وليس المراد أنه ليس بفصيح، فهو كلام الرب جل وعلا. قبل أن نشرع في الفعل الرباعي المجرد وملحقاته ينبغي التنبيه على أمر مهم، هذه الأبواب الستة كلها تكون متعدية ولازمة. ما الفعل المتعدي وما الفعل اللازم؟ الفعل المتعدي هو ما يرفع فاعلا وينصب مفعولا به، وينصب مفعولا به وليس وينصب مفعولا، لأنه قد ينصب حالا قد ينصب مفعولا غير المفعول به من أنواع المفاعيل الستة، ومع ذلك لا يكون متعديا. فهذا الصلاح هو ما يرفع فاعلا وينصب مفعولا به، نحو ضرب زيد عمرا، ضرب زيد عمرا، عمرا هذا مفعول به. فالفعل ضرب متعد لكونه نصب مفعولا به، والفعل اللازم هو ما رفع فاعلا ولم ينصب مفعولا به، ولم ينصب مفعولا به، إذن قد ينصب حالا وقد ينصب ظرفا وما إلى ذلك، لكنه إذا لم ينصب مفعولا به فهو لازم، نحو جلس زيد. لو قلت جاء اللص، جاء هذا فعل ماض وهو لازم، واللص هذا فاعل، فقد اكتفى الفعل هنا بفاعل رفع فاعلا ولم ينصب مفعولا، فهذا فعل لازم، لكنه قد ينصب حالا. تقول جاء اللص مكتوفا، مكتوفا مكتوفا هذا حال، ومع كون الفعل نصب حالا لكنه ليس بفعل متعد. ثم سأشرع في الفعل الرباعي، وهذا له باب واحد. قال ثم الرباعي بباب واحد والحق به ستا بغير زائد، فوعلى فعولا كذاك فيعلى فعيال فعلى وكذاك فعللا. شرع في بيان وزن الفعل الرباعي المجرد وما يلحق به من الأفعال الثلاثية. والرباعي المجرد له وزن واحد بالتتبع والاستقراء، وهو فعلل، فعلل. والفعل كما تقدم بيانه إما ثلاثي مجرد وإما رباعي مجرد. قوله ثم هذا حرف عطف يفيد الترتيب، يعني الثلاثي ثم الرباعي، والرباعي هذا مبتدأ. وأيضا كما قلنا في قوله ثلاثي يقال في رباعي، فالنسبة إلى أربعة أرباعي، فقال رباعي. ماذا حدث؟ أولا ضم الراء وأسقط الألف، وهذا على خلاف المشهور، فنحكم عليه بالشذوذ. فنحكم عليه بالشذوذ. فالأصل أن تقول أربعي، لكنهم كما تقدم بيانه يقولون خطأ مشهور أولى من صواب مهجور. ثم الرباعي هذا مبتدأ بباب واحد، بباب هذا جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مبتدأ، يعني ثم الرباعي كائن بباب واحد، لباب واحد نات لباب، والمراد بالباب هنا هو وزن فعلل كما تقدم. مثال ذلك دحرج، دحرج هذا له باب واحد، ومع مضارعه له أيضا باب واحد. دحرج يدحرج، دربخ يدربخ، فرطح يفرطح، له باب في الماضي وباب في المضارع. ولكن هذا الرباعي يلحق به ستة أبواب. الرباعي أيضا قد يكون لازما وقد يكون متعديا، والرباعي يكون التعدي فيه أكثر من اللزوم. أما كونه يأتي لازما فنحو حشرج، حشرج زيد عند موته، حشرج هذا لازم، وقد يأتي أو يأتي متعديا نحو دحرجه وقرضبه، قرضب زيد اللحمة يعني قطع اللحمة. والتعدي في الرباعي المجرد أكثر من اللزوم. إذن الرباعي له باب واحد لكنه يلحق به ستة أبواب. ما هو الإلحاق؟ الإلحاق هو أن تزيد في البناء زيادة لتلحقه بآخر فيتصرف تصرفه. الإلحاق أن تزيد في بناء كلمة من الكلمات زيادة. لماذا هذه الزيادة؟ من أجل أن تلحق الفعل الثلاثي بالرباعي فيتصرف تصرفه، فإذا لم يتصرف تصرفه لا يكون إلحاقا، لا يكون إلحاقا. قال والحق، والحق بهمزة وصل، جعل الهمزة همزة وصل من أجل الوزن، وإلا فهو بهمزة قطع. الأصل والحق، الحق أنت أيها الصرفي بالرباعي المجرد ستة أوزان من غير أن تزيد عليها بغير زائد. والإلحاق كما تقدم أن تزيد في البناء زيادة من أجل أن يتصرف تصرفه. عندنا باب للرباعي المجرد وهو فعلل. ما الذي يلحق به؟ يلحق به ستة أبواب سماعية حصرها الناظم في بيت واحد. قال فوعل فعول كذاك فيعل فعيال فعل وكذاك فعلل. إذن هذه الأبواب التي تلحق بالرباعي لها أوزان ستة. ما الذي سيحدث في هذه الأبواب؟ نضرب مثالا ثم نتكلم على هذه الأبواب حتى يتضح الأمر. عندنا الفعل جلبب، هذا أصله من الثلاثي جالاب، إذن هو ثلاثي من باب جالاب على وزن فاعل يجلب يفعل، وقد تقدم الكلام على هذا الباب. هذا نحن نريد أن نلحقه بالرباعي الأصلي المجر الذي هو على وزن فعلل، فماذا نفعل؟ نزيد فيه باء ثانية، نقول جلبب على وزن دحرج، وكل منهما على وزن فعلل. هذه الزيادة التي زدناها في الفعل تجعل هذا الفعل الثلاثي يتصرف تصرف الرباعي، فجلب يجلبه أصبح جلبب يجلبب، مثل دحرج يدحرج، إذن أصبح الماضي مثل الماضي، والمضارع مثل المضارع، والمصدر كذلك مثل المصدر. تقول جلبب يجلبب جلببة، مثل دحرج يدحرج دحرجة، وجلبابا مثل دحراجا، إذن تصرف تصرفه. هذه الأفعال التي تلحق بالرباعي لها ستة أوزان سماعية، يعني لا يجوز لك أن تقيس عليها. وإليها أشار الناظم بقوله فوعلة. فوعلة هذا الباب الأول أو الوزن الأول. فوعلة مثل جوربة، أصله من الثلاثي جارابة. انظر في هيئة الميزان فوعلة، نحن قلنا بأن الميزان عندنا على فعال أصبح فوعلة. إذن ما الذي زيد؟ زادت الواو فوعلة. ف والعين واللام كما هي، ونظرنا فوجدنا أن الحرف الزائد هو الواو. إذن تحكم بكون الحرف الزائد من أجل الإلحاق في الفعل الموزون هو حرف الواو، وأنت تضع يدك على عينك. جوربة الحرف الزائد فيه هو الواو، أصله جاربة، زيدت عليه الواو بين فاء الفعل وعينه فأصبح جوربة على وزن فوعلة. والوزن الثاني فعولة. فعولة مثل هرولة وجهورة. إذن ما الحرف الزائد؟ الحرف الزائد أيضا هو الواو، لكن في فوعلة كانت الواو زائدة بين فاء الفعل وعينه، أما هنا فهي زائدة بين عين الفعل ولامه، فتقول هرولة على وزن فعولة. إذن أصله هارالة، وجهورة أصله جهارة، جهارة من الجهر وهو الظهور. زيدت الواو بين الهاء والراء فصار جهورة على وزن فعولة. إذن هذا الباب الثاني. والباب الثالث فيعلى فعولة فعولة فوعلى فعولة كذاك ومثل ذاك ومثل ذلك. فيعلى مثل سيطرة، وزاد الألف، زاد الألف للإطلاق. فيعلى وأصله فيعلى، فيعلى وليس فيعلى، هذه للإطلاق. أصله سطرة، أصله ساقرة. زدنا الياء سيطرة وبيطرة، كل هذا على وزن فيعلى. زيدت الياء بين الباء والطاء فأصبح بيطرة وسيطرة على وزن فيعلى. الرابع فاعيلة مثل شريفة على وزن فاعيلة، أصله شرافة. زيدت الياء بين الراء والفاء، هنا زادت الراء بين، زادت الياء بين الراء والفاء، فعالى فعيلة شرافة شريفة. الوزن الخامس وهو فعلى مثل جعبة، أصله جعابة، زيدت عليه الألف فأصبح جعبية. هو فعلى ليس فعلى، هو فع بتسكين العين فعلى. ولا تقول فعلى بالياء، هذا خطأ، هذه ألف. فعلى مثل جعبية، أصله فعلية، لكن تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فأصبح فعلى، الذي هو أصله فعلية، تقول جعبة. والوزن الخامس فعللا، الذي هو المشهور كجلببة مثل دحرجة، وشمللا مثل دحرجة. وقد زاد الناظم الألف للإطلاق. إذن هذه ستة أبواب سماعية لا يجوز لك أن تقيس عليها. كلما وجدت وزنا من هذه الأوزان فاحكم أن هذا الباب من الثلاثي الذي زيد عليه حرف من أجل الإلحاق. زاد بعضهم بابا سابعا وهو فن على، وزاد بعضهم بابا ثامنا وهو فعنلة. إذن زاد بعضهم بابا سابعا وهو فن على مثل سنبلة، وثامنا وهو فعنلة بعكسه بعكسه فنعل فاعنل. العين قبل النون، العين هي الأولى والنون هي الثانية، فاعنل مثل قل نسى، قل نسى. إذن هذا باب واحد للرباعي، وألحقنا به ستة أبواب، وزاد بعضهم بابين فأصبح العدد ثمانية، وأخذنا ثلاثي المجرد والرباعي المجرد وما يلحق به. وفي الدرس القادم إن شاء الله جل وعلا سأتكلم على الفعل الثلاثي المزيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك.